والذين يقولون كالحنفية بأن الصلاة تصح ولو لم تقرأ الفاتحة يقول لا صلاة كاملة. وعلى كل حال الحديث دليل على أن الصلاة غير صحيحة إذا لم يقرأ فيها بأم القرآن، والمرجح عند أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة، وقال بعضهم هي شرط من شروط الصلاة، بعضهم يقرر أنها شرط لأن الصلاة تنتفي بانتفائه، وهذه حقيقة الشرط. وهل من فائدة تترتب على الخلاف بين من يقول إنها ركن وهم الأكثر وبين من يقول إنها شرط؟ ذكرنا هذا في تكبيرة الإحرام، وأن الجمهور على أنها ركن، والحنفية يقول شرط. وإذا توجه قول الحنفية مع أن الراجح قول الجمهور في تكبيرة الإحرام من حيث انطباق الشرط على تكبيرة الإحرام أو عدم انطباقه، لأن الشرط خارج الماهية كما يقولون، والركن داخل الماهية، وباعتبار أن تكبيرة الإحرام هي أول ما يبدأ به في الصلاة، للحنفي أن يقول أنه ما بعد دخل في الصلاة فتكون التكبيرة خارج الصلاة. فهل يمكن أن يقال تبعا لتعريف الشرط وأنه خارج الماهية لا صلاة قراءة الفاتحة شرط على هذا التعريف؟ يعني هل قراءة الفاتحة داخل الصلاة وخارج الصلاة؟ يعني إذا سلمنا بأن تكبيرة الإحرام خارج الصلاة على سبيل التنزل، فهل نستطيع أن نسلم أن قراءة الفاتحة خارج الصلاة؟ لا، لا يمكن أن يقول قائل، حتى من يقول أنها شرط لا يمكن أن يدعي أنها خارج الصلاة، وإنما هي داخل الصلاة. فالصحيح أنها ركن من أركان الصلاة. وهل هناك فائدة ترتب على قولنا شرط أو قولنا ركن في هذه في قراءة الفاتحة؟ عرفنا هناك فوائد تترتب على قول الحنفية أنها شرط، يعني تكبيرة الإحرام، وقول الجمهور أنها ركن، ذكرنا الفوائد في وقتها. لكن هل من فائدة ترتب على الخلاف، هل يرتب على الخلاف في قراءة الفاتحة أنها ركن أو شرط ترتب عليه فائدة؟ ما يترتب عليه فائدة، بل هو خلاف لفظي، لأن مؤدى الشرط والركن واحد، لا تصح الصلاة إلا به. لا صلاة لمن، من موصول، والموصول من صيغ العموم، لم يقرأ بأم القرآن في رواية بفاتحة الكتاب التي هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. ومن هذه من صيغ العموم، ونفي الصحة هنا يتجه إلى كل مصل، بما في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، لأنه يصح دخوله في عموم من، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فكل مصل لا يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، فيدخل في ذلك مثل ما ذكرنا الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق. أما استعمال من على عمومها وحفظها من التخصيص فقال به أبو هريرة رضي الله عنه والإمام البخاري، ورجحه الشوكاني، وأن كل مصل لا تصح صلاته إلا إذا قرأ الفاتحة. فعلى هذا المسبوق الذي يدرك الركوع لا يدرك الركعة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، عندما ذكرنا أبو هريرة، البخاري، وهو المرجح عند الشوكاني وجمع من أهل العلم، لكن هؤلاء هم الذين أبرزوا القول ونصروه. ولا شك أن دخول المسبوق ظاهر في عموم من، فهل هذا العموم محفوظ أو غير محفوظ؟ الذين قالوا إن المسبوق لا تلزمه قراءة فاتحة استدلوا بحديث أبي بكر وأنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء تلك الركعة. وعلى هذا يعول الجمهور في أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة. أخرجنا المسبوق بهذا النص، بقي عندنا الإمام والمأموم والمنفرد. الإمام والمنفرد الجمهور على أنها ركن في حقهم، تتعين الفاتحة في القراءة. خالف في هذا الحنفية فقالوا عليه أن يقرأ بما تيسر، وتعيين الفاتحة بهذا الحديث قراءة ما تيسر ثبت بالقرآن، قراءة ما تيسر فاقرأوا ما تيسر منه ثبتت بالقرآن، وتعيين الفاتحة ثبت بالسنة. وعندهم مثل هذا الزيادة من السنة على ما في القرآن عندهم نسخ، والظني لا ينسخ القطعي عندهم، فالمتعين قراءة القرآن ولا تتعين الفاتحة. ومنهم من يقول بوجوبها لكن لا تبطل الصلاة بتركها، ومنهم من يقول باستحبابها. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد، ومن باب أولى المأموم. الإمام والمنفرد ركن في حقهما عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. وأما بالنسبة للمأموم فاندراجه في عموم من ظاهر، فتتعين الفاتحة في حقه ولو قرأ إمامه، وهذا المعروف عند الشافعية وهو المرجح لأحاديث الباب. ويرى غيرهم أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا، ومنهم من يقول أنه لا قراءة عليه فيما يجهر به الإمام، وإذا قرأ فأنصتوا على ما سيأتي، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا يشمل الصلاة خارج الصلاة. على كل حال استدل الشافعية على وجوب القراءة على المأموم بعموم حديث الباب، وأنه لا يوجد ما يخرجه من هذا العموم كما يوجد ما يخرج المسبوق. والمعروف عند المذاهب الأخرى أن المأموم لا قراءة عليه مطلقا، وجاء في الخبر قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم. ومنهم من يفرق بين الصلاة الجهرية والسرية لعموم الأمر بالإنصات، إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والأحاديث في هذه المسألة متعارضة وكثيرة، والاستدلال من الطرفين طويل جدا، لكن المرجح أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل عدا المسبوق لوجود ما يخرجه من عموم الحديث. وأما من عداه فيتجه إليه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وسيأتي ما يخصص الفاتحة من الأمر بالاستماع، ما لي أنازع القرآن لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، سيأتي كل هذا. لكن الخلاصة أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يخرج من هذا العموم إلا المسبوق بأم القرآن التي هي فاتحة الكتاب كما في الرواية التي تليها، وهي الحمد لله رب العالمين كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في الأحاديث اللاحقة، وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، ويطلق عليها الصلاة لأهمية قراءتها في الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بها. ففي صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة، والمراد بالصلاة هنا سورة الفاتحة. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وهذا يؤيد التأويل الذي ذكرناه أنه لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول المؤلف: قد أعل، يريد لفظ لا تجزئ أعل، واللفظ المحفوظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قوله لا تجزئ لفظ أعل لتفرد زياد ابن أيوب بهذه اللفظة، وكأنه رواها بالمعنى، وإلا فهو ثقة، لكن خالفه جماعة الرواة بلفظ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو الصحيح، وهذا هو وجه الإعلال. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وسيأتي في رواية مسلم وعثمان، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه البخاري. وفي لفظ: كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، التكبير لا بد منه، وجاء ما يدل على أنه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. فكيف يفتتحون الصلاة؟ المراد يفتتحون القراءة، وإلا فالصلاة تستفتح بالتكبير، وبعد التكبير دعاء الاستفتاح كما سبق: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول. وكل هذا مطوي في هذه الرواية، والاستعاذة والبسملة ثم الحمد لله رب العالمين، والمقصود بذلك السورة. فلا يتم الاستدلال به على عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المراد قراءة السورة. رواه البخاري. وروى مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، هذا معروف في الصحيحين ولا مطعن فيه ولا إشكال، ومعروف أن هذا بعد التكبير والاستفتاح الذي تقدم ذكره في الأحاديث الصحيحة. الإشكال في قوله لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذا في صحيح مسلم. قال: وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة. وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا في لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو بكر وعمر، زاد ابن خزيمة في الصلاة. فعندنا الرواية الأولى المخرجة في البخاري: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ورواية مسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخره. في أول قراءة يعني قبل الفاتحة، ولا في آخرها، إما أن يقال هذا مبالغة في النفي وإلا آخر القراءة ما فيها بسملة، آخر القراءة ما فيها بسملة، وإنما يقال مثل هذا مبالغة في النفي، في النفي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما في أحد من المشركين ولا من غيرهم قال أن الشمس تنكسف لحياة فلان أو علان، إنما قالوا تنكسف الشمس لموت فلان، وقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فما في أحد قال أن الشمس تنكسف لحياته، إنما يذكر المقابل للمبالغة في النفي. وهنا قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. الحديث الخطيب ضعف هذا الحديث بلا حجة كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الحديث المحفوظ منه يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، هذا متفق عليه، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، قرر جمع من أهل العلم أن هذا من فهم الراوي، فهم الراوي للخبر أنهم إذا كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين فما الذي قبل الاستفتاح؟ إذا افتتح الشيء بشيء يدل على أنه لا شيء قبله، لأن الافتتاح هو الأول، أولية مطلقة. فهم الراوي من قول يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، ومثل به الحافظ العراقي رحمه الله تعالى لعلة المتن، وقال وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. الراوي فهم من قوله يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنه ما قبل الحمد لله رب العالمين أي شيء أي كلام، فهذا يدل على نفي البسملة فنفاها صراحة بناء على فهمه، بناء على فهمه، وعل الخبر بسبب التصريح بما هو مجرد فهم من الراوي. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله. يقول المؤلف قد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة. الأصل أن ما في الصحيح صحيح، أن ما في الصحيح صحيح، كيف تضعف وهي في الصحيح؟ لا شك أنه إن أمكن حملها على وجه يصح وجمع بينها وبين الروايات الأخرى بلا تكلف ولا تعسف تعين ذلك صيانة للصحيح. الحافظ بن حجر رحمه الله حمل رواية لا يذكرون على لا يجهرون التي تليها، أو كانوا يسرون، فحمل قوله لا يذكرون جهرا جهرا، والذي يسر به كأنه غير مذكور بالنسبة للسامع، السامع يسمع ما يسر به، فكأنه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها جهرا، وأما سرا فلم يتعرض له الراوي، وحينئذ تكون الرواية مستقيمة مع الروايات الأخرى، تكون هذه الرواية مستقيمة مع الروايات الأخرى، فيمكن التوفيق بين هذه الرواية التي أعلت كما يقول المؤلف بلا حجة، ويوفق بينها وبين الروايات الأخرى بأن النفي هنا متجه إلى عدم الجهر، لا يذكرون لا يجهرون، كانوا يسرون، وهذا واضح بالنسبة للذي لا يسمع يصح النفي عنده. في الصلاة السرية التي لا تسمع، لا يسمع شيء من الإمام، لو نفى أحد أنه ما قرأ باعتبار أنه ما سمع، باعتبار أنه ما سمع ما قرأ، لو قال واحد أن الإمام قرأ بعد الفاتحة، الفاتحة متقررة بالنص، لا يستطيع أن أحد أن ينفي القراءة مع أنها ثبتت بالنص ولو كانت سرا. نعم، يعني لو قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر ما قرأ الفاتحة، والله ما سمعناه، إذن ما قرأ الفاتحة، يتجه هذا؟ ما يتجه، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن لو ادعى مدع أن الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام بعد الفاتحة قرأ سورة معينة وما سمعها، صح نفي هذا الإثبات. لو قال قائل ممن لم يسمع ولا كلمة من الإمام أن الإمام قرأ سورة والضحى بعد الفاتحة، فقال الذي بجواره أبدا ما قرأه، بناء على أنه ما سمع شيء، يتجه النفي حينئذ. ولذا جمع ابن حجر بين قوله لا يذكرون وبين الأحاديث التي تثبت البسملة أنهم لا يجهرون، وما لا يجهر به مما لا يسمع يمكن نفيه، ومع تأويل عدم الجهر، فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا. وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذه رواية مفسرة يتعين المصير إليها في مثل هذا الموطن الذي فيه النصوص المتعارضة. وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم وأبو بكر وعمر، وهذا نص في الموضوع، نص في الموضوع مخرج عند ابن خزيمة والطبراني وغيرهما من أهل العلم، لكنه من رواية الحسن البصري بالعنعنة، وهو معروف بالتدليس فهو مضعف، ويغني عنه الرواية، يغني عن هذه الرواية الرواية التي قبلها. كانوا لا يجهرون، مفهوم لا يجهرون أنهم يسرون. زاد ابن خزيمة في الصلاة، ومسألة الجهر بالبسملة والإسرار بها لا شك أن أحاديث الإسرار أكثر وأصرح وأصح، وجاء ما يدل على البسملة، وجاء ما يدل على أنها آية من آيات الفاتحة. المقصود أن الجهر والإسرار مسألة خلافية بين أهل العلم، الأكثر فيما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسر بها، وكذلك أبو بكر وعمر، وهذا هو المرجح عند الحنابلة والحنفية. وأما بالنسبة للمالكية، ما الذي عند المالكية بالنسبة للبسملة؟ ها؟ كيف؟ نعم؟ لا يذكرون لا سر ولا جهر، لا بسملة ولا تعوذ ولا استفتاح، الله أكبر الحمد لله رب العالمين. وقد يستدل لهم بالحديث المتفق عليه، كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، واستفتاح الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا ينفي الاستفتاح بالبسملة، بل لا ينفي الاستفتاح بالدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة على ما تقدم مما يثبته مما ذكر في دروس سابقة. الحنفية والحنابلة قالوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أكثر فيما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى الشافعية الجهر بالبسملة، وأن حكمها حكم وأن حكم حكمها حكم الفاتحة، حكم البسملة حكم الفاتحة، إذا جهر بالفاتحة جهر بها، وإذا جهر يسر بالفاتحة يسر بها. ويذكر من الخلاف الشاذ في المسألة قول من يقول أن البسملة تقرأ جهرا مطلقا سواء أسر بالفاتحة أو جهر بها، ومثل هذه الأقوال الشاذة إنما تصدر رد فعل، لرد فعل تكون قوية عند لظرف أو مناسبة، يعني مثل ما ذكر عن الحسن البصري في التكبير المقيد، تكبير المقيد من فجر يوم عرفة، ذكر عن الحسن البصري أن المسبوق إذا سلم الإمام وأخذ يكبر التكبير المقيد كبر معه قبل أن يقضي ما فاته. لا شك أن هذه ردة فعل، ولا الكلام هو بصحيح، لكن بعض الأقوال وبعض المناسبات والظروف في المناظرات والجاء المناظر إلى مثل هذه الأقوال لا شك أنها، لكن ينبغي أن يكون العالم والمتعلم قيادته بيد النص، ما عليه من أحد، خالف ووافق عليه أن يكون معوله على النص. أما القول بأنه يجهر بالبسملة سواء أسر بالقراءة أو جهر فقد يخرج على أنه ردة فعل أو عناد لمن قال أنه يسر بها مطلقا أو لا يذكرها مطلقا، فهذا القول لا حظ له من النظر، يعني غاية ما يقال أنها آية من الفاتحة كما يقول الشافعية، فحكمه حكم الفاتحة، يسر بها إن أسر بالفاتحة ويجهر بها إن جهر بالفاتحة. وهذه المسألة مفرعة عن البسملة، وهل هي آية من الفاتحة فقط أو آية من كل السور عدا براءة، أو ليست بآية مطلقة، أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور، مسألة كبرى خلافية بين أهل العلم، والكلام فيها طويل وفيها مؤلفات ومصنفات لجمع من أهل العلم، للخطيب كتاب ولابن عبد البر كتاب وللذهبي كتاب، جمع من أهل العلم صنفوا بالبسملة، لكن يجمع أهل العلم على أن البسملة بعض آية في سورة النمل، هذا محل إجماع لا خلاف فيه، كما أنهم يجمعون على أنها ليست بآية في أول التوبة، والخلاف فيما عدا ذلك في 113 سورة، هل هي آية من كل سورة فتكون 113 آية من القرآن، أو ليست بآية مطلقة، أو آية من الفاتحة فقط، أو آية واحدة نزلت للفصل بين السور، محل خلاف بين أهل العلم، والذي يرجحه شيخ الإسلام أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور ولا تتعدد بتعدد مواضعها. مسألة الجهر والإسرار بالبسملة هذه من المسائل الخلافية التي لا تستدعي مخالفة للإمام، بمعنى أنك إذا عرفت أن هذا الإمام يجهر بالبسملة وأنت لا ترى الجهر بالبسملة، هل يقتضي أن هذا أنك لا تصلي وراءه؟ لا، ليست من المخالفات المخلة بالصلاة. ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ابن الإمام المجدد في رسالته إلى أهل مكة قال: ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، لأن عدم الطمأنينة مخل بالصلاة، والخلل يتعدى إلى صلاة المأموم. هل يفهم من هذا أن الحنفية كلهم لا يطمئنون في الصلاة؟ لا، لكن إذا وجد حنفي لا يطمئن في صلاة إلا نصلي وراءه، لكن إذا وجد حنفي يطمئن في صلاة نصلي وراءه، هل بيننا وبينهم شيء؟ مسائل اجتهادية، والحمد لله. لكن إذا كان الاجتهاد يؤدي إلى خلل في صلاة المأموم لا يصلي وراءه. وأما بالنسبة للجهر بن مسملة فلا أثر له في صلاة المأموم فيصلى وراءه. هناك أمور ينتابها النظر الطويل في صلاة من يرى نقض الطهارة بلحم الإبل مثلا خلف من لا يرى النقض، هذه مسألة محل نظر لأهل العلم، منهم من يقول لا يصلي وراءه لأن صلاته باطلة بالنسبة له فلا يصلي وراءه، منهم من يقول ما دام تصح صلاته تصح إمامته، وهو صادر عن اجتهاد إما بنفسه أو بتقليد من تبرأ الذمة بتقليده كالأئمة الثلاثة. يكثر السؤال من قبل مأمومين يصلون خلف إمام سريع في القراءة، فتجد في الركعة الثالثة والرابعة لا يتمكن المأموم من الإتيان بالفاتحة كاملة، إذا قرأ نصف الفاتحة أو أكثر الفاتحة ركع الإمام، فبين أن يتم قراءة الفاتحة ويترتب على ذلك عدم الاقتداء بالإمام والتأخر عنه وقد تفوته الركعة وقد يضطر إلى أن يقرأ في ركوعه وهذا حرام، جاء النهي عن القراءة راكعا أو ساجدا، أو يركع مع الإمام ولو لم تتم الفاتحة بالنسبة له. أما بالنسبة من حصل له ذلك من غير سابق علم فهذا حكمه حكم المسبوق، إذا ركع الإمام يركع ولو لم يكمل الفاتحة، حكم المسبوق يسقط عنه ما لم يدركه. وأما من كان عنده سابق علم أن هذا الإمام مضطرد صنيعه أنه لا يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة فمثل هذا لا يمكن من الإمام، فإن قدر على إزالته ولا فليبحث عن إمام آخر. لا ينبغي أن يكون المصلي في غالب أحواله مسبوقا. وأما من يرى أن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه الأمر عنده سهل. ثم بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن نعيم بن المجمر، نعيم بن عبد الله المجمر، وقد تشدد الميم مجمر لأنه كان يجمر أن يطيب المسجد النبوي في كل جمعة فوصف بذلك. قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، وظاهر اللفظ يدل على أنه جهر بالبسملة لأنه قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين. ويقول: كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده. والذي نفسي بيده في إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وأما قول الشراح روحي في تصرفه هذا من لازم القول، ولا يقبل ممن يشك في إثباته للصفة. أما من عرف عنه أنه يثبت اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وقال مثل هذا الكلام صحيح، ما فيه روح أحد ليست في تصرف الله جل وعلا، لكن إذا قال ذلك هروبا من إثبات الصفة رد عليه، بل الحديث صريح كما في نصوص الكتاب والسنة من إثبات اليد الحقيقية لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده في جميع ما ذكر، ما يقال في الغالب كما يقول بعضهم في الغالب أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في غالب التصرفات، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجهر بالبسملة، وهذا لا شك أنه من أدلة من يقول بالجهر بالبسملة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجهر أحيانا بالآية في صلاة الظهر أو العصر فلا مانع أن يجهر بالبسملة أحيانا، وحينئذ يكون دليل للجهر بالبسملة في بعض الأحيان، لأنه ورد ما يدل على أنه يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه، وقد أعل ذكر البسملة. يقول المؤلف في تنقيح التحقيق: وقد اعتمد أكثر من صنف في الجهر يعني بالبسملة على هذا الحديث، وليس هو صريح في الجهر. يقول وقد ذكرناها، يقول وقد أجيب عنه بعشرة أوجه ذكرناها في مواضع أخر، قلت نقلها الزيلعي في نصب الرأي فانظرها إلى آخره. أجيب عن التصريح بالجهر بالبسملة، وأعل ذكر البسملة هنا لأنه مخالف لما نقله أنس مع ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام من عدم ذكر البسملة ومن التصريح بعدم ذكرها يعني بالمفهوم وبالمنطوق. وأنس لا شك أنه قريب من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبي بكر وعمر، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولزم أبا بكر وعمر، قريب منهم، فنفيه مقدم على غيره، ولذا أعل ذكر البسملة. ولا شك أنه خلال النظر في النصوص الثابتة عند الطرفين أن عدم الجهر أرجح من الجهر، وأن أحاديث الجهر بالبسملة غاية ما فيها أنه يجهر بها أحياناً. ثم قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. لا شك أن الجهر بالقراءة يشوش على القارئ، يشوش على المصلي، وبعض الناس لا يستطيع أن يقرأ البتة إذا وجد ما يشوش عليه. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. هذا يا رسول الله؟ قال: لا تفعلوا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ أو لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث مصحح وله شواهد تدل على صحته. يقول: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني وقال إسناده حسن، وصححه البخاري وتكلم فيه أحمد بن عبد البر وغيرهما من رواية ابن إسحاق. وهذا النص مخصص لما جاء في قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، ومخصص لقوله: وإذا قرأ فأنصتوا، التي صححها مسلم في صحيحه على ما سيأتي. ولا شك أن الخاص مقدم على العام، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لا يقرأ بها. الخلاصة أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الركن الثاني أو الثالث، نعم ثالث، ثاني أو الثالث، أول ما يذكرون من الأركان القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، فهي ركن الثالث. وعدوا الأركان 14، من يذكرها؟ القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود السبعة، الجلسة بين السجدتين، السجود الثاني، نعم، الرفع منه، الطمأنينة في جميع الأركان، نعم، التشهد الأخير، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليمتان، نعم. وبعضها محل خلاف بين أهل العلم، هل تعد ركن أو تعد واجبة؟ سيأتي تفصيلها بيانها إن شاء الله تعالى. ونقف على حديث أبي موسى، يقول: أنيس الساري بتخريج أحاديث فتح الباري، هذا هو اللي طبع أخيرا، ما بعد اقتنيت الكتاب ولا أستطيع الحكم عليه، منهاج التحصيل ونتائج التأويل في شرح المدونة ومشكلاتها، ما أدري والله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.